يقول نفرق بين الرقوة وبين أن يحددها بقوله ما عشت. ما عشت يحددها يوقت بفترة سنة سنتين ثلاث، ما عشت سنة سنتين هكذا. يقول فهل هو نهي عن لفظ الرقبة فقط؟ يعني كان يقول لقلتم وما قلتم، فقولكم ليس لا يعيد لكم السلعة أو العين، تزول عنكم بالهبة. احنا وضعنا لكم التفصيل هذا لأنه هو الموافق للألفاظ. بعض الشراح يضع التفصيل بس مو صحيح، يعني تأمل مثل في سبل السلام أو غيره، قال عمرة مطلقة وعمرة مقيدة، يعني في تسلسل الألفاظ بأن قال هذه عمرة وسكت، ثم قال هذه عمرة لك ولعقبك، فيجعل هذه حكم وحكمها سواء. نقول لا، ما أتى المصنف بهذا اللفظ، عمرة له، ثم أتى المصنف له ولعقبه. لماذا؟ لأن سواء أطلقه أو قيده الحكم سواء، فما أتى بفائدة، وإنما أتى بفائدة أنه له ولعقبه. يقول ما حكم أن أعمر بيتا لشخص ثم بعد بضع سنوات قال أريد بيتي؟ لا، إذا أعمرت تنقلب هبة خلاص ما يطالب بها، لكن لو شرط عليه قال أنا أعطيك بيتي، أنت غريب وفقير، أعطيك بيتي مدة سنة ثم تعيده إلي، نقول ما هي هبة، هذه عارية. إذا اشترط، أيوة، إذا حدد مدة، إذا حدد مدة تنقلب العارية. يقول لو قيلت لفظة العمرة أو الرقبة فما ضابط معرفة حكمين كانت هبة وعارية؟ الحكم سواء، تمام، لكن العمرة عند الجاهلية خذها مدة عمرك ورجعها لي، تمام. الرقبة خذها إذا مت أنا قبلك هي لك، وإذا مت أنت قبلي تعود إلي، ففي غرر هنا، واضح. في الإسلام قال ما دام أعطيته هي له ولعاقبه دائما. يقول ماذا عن حديث بريرة عمرة جائزة؟ مثل في اللفظ، إنما العمرة التي أجازها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، أما يقول لك مدة الحياة وتعيدها لا. يعني هذا اللفظ الآن شبه مندثر، لأنه حل مكانه، حل الإسلام مكانه لفظ الهبة، لكن لو أتى أو قال شخص أنا وهبت مدة حياتي ثم يعيدها، نقول لا، هذه في حقيقتها العمرة التي كان يفعلها الجاهلية. أو قال شخص أنا قلت له خذ السيارة واستفد منها ما دام أنك حي، لك حين مات وأخذوها أولادها أريد أن أعيدها، نقول لا، حقيقة هذه رقبة يتملكها، واضح. يقول ما هو المحظور الشرعي في العقد الذي كان في الجاهلية مع أن الغرر يسمح به في عقود الإرفاق والإحسان؟ مثل ما بين إن شاء الله، الغرر قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن في العمرة والرقبة فساد المال. مثلا لو شخص قال له قال أريد أن أبني عمارة، بس قال انتظر شوي، يعني انتظر وفاة هذاك حتى أخذ السيارة أعطيك أسدد، واضح. المسلم قال أمسك مالك لا تعطيه هذه، لأن تسوي أعطيتها إياه سوف يتملكها، وهكذا ما دام أتى النص فيها خلاص. يقول ماذا لنقول إنها عارية إن طالب باسترجاع سيارة بعد موته ونقولنا هبة؟ لا، إذا هبة يتملكها، ولو قال وهبتك سيارتي مدة 10 سنوات ثم تعيدها إلي كذلك لا يصلح، لكن لو قال خذ عارية 10 سنوات وتعود نقول يصلح. فإذا قيل أليس يصح في الهبة التعليق؟ نقول على الصحيح لا، وهو مذهب اللحن الحنابلة والأحناف والشافعية. عند المالكية التعليق بالتوقيت فيها يصح، خذ هبة سنة وعدها لي، لكن هذا خلاف النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العيد في الهبة في هبته كالكلب يقي، دم وهبته ما تأخذها منه. وإن كان يعني في الإنصاف نقل عن شيخ الإسلام بجواز التوقيت في الهبة، لكن أظنه لا يقصد هذا، يعني شيخ الإسلام يقصد العارية في الانتفاع بها. لذلك في الإنصاف ما ذكر نص شيخ الإسلام، قال وإليه ذهب تقي الدين. يقول هل هذه الجملة تعتبر من فضل العمرة؟ هذا البيت لك ولأبنائك من بعدك، افعل به ما شئت. خلاص هذه هبة. يقول هل حكم في العمرة والرقبة على خلاف الأصل أم أنها موافقة الأصل؟ فيها غرر، فنهى الإسلام عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، لكن وهو قال لا ترقبوا ولا تعمروا. فننص هذا النص بنص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. المسلمون على شروطهم إلا شرطا. نعم. يقول هل الخلاف بين الجمهور المالكي بالهبة المؤقتة مشروط؟ خلاف لفظي لا حقيقي، يعني فعند المالكية لو قلت لو هبتك هذا القلم هبة، خذ الجوال هبة هدية مني، ثم بعد شهر يقول وهبتك هذا الجوال شهر ثم عده إلي، فعند المالكية صح، وعند الجمهور الشرط باطل. المسلم يقول العائد في هبته كالكلب، فنقول إما أن تعطيه ما أعطيته يا إجارة يا عارية. تقول مثلا خذ السيارة أسبوع ب300 ريال، أو أعيرك هذه السيارة مجانا أسبوع، وهكذا. أما تقول هبة لا. فيقول ما هي الفرق بين الألفاظ؟ تقول يترتب هذا من ناحية الضمان في التلف وغيره. نعم.